بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهن وضربهن. والمنفصل 12 وهي إياك وإيانا وإياي وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ثم قال: باب المصدر. نعيش اليوم مع الدرس 44 في الشريط 39، وتحدثنا في الشريط قبله أو في الدرس قبله على عدد منصوبات الأسماء، ورأينا أن منصوبات الأسماء 15 منصوبة، ثم عددها المصنف رحمه الله فيما مضى إذ قال: وهي المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إلا وأخواتها. والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فبعدما ذكرها المصنف إجمالا وتعدادا شرع يتحدث عنها تفصيلا كل في بابه، فبدأ من المفعول به. وتحدثنا فيما مضى على تعريف المفعول به، ورأينا أن المفعول به كما قال المصنف هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، فلا بد للمفعول به أن يكون اسما، لا يكون حرفا كما لا يكون فعلا، ولا بد أن يكون منصوبا، فلا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا، وهو الذي يقع عليه فعل فاعل. وقلنا المراد بالوقوع التعلق، أي يتعلق به، سواء على وجه الإثبات أو على وجه النفي. على وجه الإثبات تقول: فهمت الدرس، أثبتنا الفهم للدرس، الفهم وقع على الدرس إثباتا. على وجه النفي تقول: ما فهمت الدرس، فالدرس مفعول به، وقع عليه الفعل وتعلق به الفعل نفيا، لأن الفهم نفي عن الدرس. وهكذا، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. ثم أعطانا مثالين فقال: نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. فزيدا وقع عليه الفعل وهو الضرب، والفرس وقع عليه الفعل وهو الركوب. وفي الجملتين نعم وقع الفعل على المفعول إثباتا، على وجه الإثبات. وبعد تعريف المفعول به، بعدما عرفه قسمه، والتقسيم هو موضوعنا في هذا الدرس. قال رحمه الله: وهو قسمان ظاهر ومضمر. وهو الضمير يعود على من أو على ماذا؟ يعود على المفعول به. وهو أي المفعول به قسمان، أي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو؟ الظاهر. والقسم الثاني ما هو؟ مضمر. وهذا معنى قوله: وهو قسمان ظاهر ومضمر. جيد. رحلة فيما مضى الفرق بين الظاهر بين الاسم الظاهر والمضمر. عرفنا الفرق فيما مضى بين ذلك. ما هو الظاهر فيما مضى أو كما مضى؟ هو ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. هذا هو الظاهر والذي يدل على معناه، أي يدل على مسماه دون احتياج إلى قرينة تكلم. لا نحتاج إلى قرينة التكلم أو خطاب، أي لا نحتاج إلى قرينة خطاب أو غيبة، أي لا نحتاج إلى قرينة الغيبة. وذلك كما تقدم، ضربت زيدا وركبت الفرس، فزيدا اسم ضد يدل على معناه يدل على مسماه. هل احتجنا إلى قرينة تكلم؟ هل احتجنا إلى قرينة خطاب أو غيبة؟ لا. وهكذا في الفرس. فهذا هو الظاهر، هذا هو الاسم الظاهر. وإذا قال الشارح وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه، عرفت فين وفيما مضى في يد فاعل، أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيره. وأن المضمر، المضمر هو عكس الظاهر، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. ما هي القرائن الثلاث؟ تكلم، خطاب، الغيبة. إذا الضمير هو الذي يدل على معناه، صح يدل على معناه، ولكن لا بد من قرينة من القرائن الثلاث. إما تكلم، هلج تقدم التكلم، إما مع المتصل وإما مع المنفصل، تقدم في الفاعل وفي النائب وفي باب إلى آخره. يتكلم مع المتصل قمت أو قمنا، في المنفصل أنا أو نحن، هلا جيد. أو قرينة الخطاب، هل جلست أو جلست، مخاطب. هذا في المتصل. وفي المنفصل أنت أو أنت. وهناك فروع للجماعة وللتثنية وكذا، أنتم أنتما أنتم إلى آخره. أو قرينة الغيبة مع الاتصال، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربه، ضربهن. مع الانفصال، هو، هي، هما، هم، هن. هذه الأسماء تدل على معناها، لكن بشرط أو باحتياج إلى قرينة إما التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فإن هذا نعم. إلا أن الضوامر هنا تحدثنا في الأربعة على أن الضوامر من حيث الإعراب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ضمائر تكون في حالة الرافع، وضمائر تكون في حالة النصب، وضمائر تكون في حالة الجر. الآن وفي هذا الباب سنتحدث عن الضمير اللي هو في حالة النصب، لأننا نتحدث عن مرسولات الأسماء أو نتحدث عن المفعول به، والمفعول به كيف يكون؟ تقدم أنه يكون منصوبا. إذا الضمير الذي يكون مفعولا به فلا بد أن يكون منصوب من ضمائر النصب. أيوة. قال المصنف بعد ما قسم المفعول به وهو قسمان ظاهر ومضمر، قال: فالظاهر ما تقدم ذكره. فالظاهر أي هو الذي تقدم ذكره. أين تقدم ذكره؟ فين تقدم ذكره؟ لا، في المفعول به. لما مثل، لما أعطى التعليق، قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه في المنفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. هنا تقدم ذكره. لا، هنا تقدم ذكره. هذا هو المفعول الظاهر، المفعول الذي هو اسم ظاهر. ها هنا، واللي قال فالظاهر ما تقدم ذكره، أي هو الذي تقدم ذكره. أعطى الشارح من أمثلة أخرى: ضرب محمد بكرا، يضرب خالد عمرا، قطف إسماعيل زهرة، ويقطف إسماعيل زهرة. فإن هذا ضرب محمد بكر أرجل المثال ضربت عماد ما نري عن فاتح لم حلياني الأرب محمد سائل مرفوع بالضبط ظاهر بالأخير بكرا مفعول به منصوب بفتح الظاهرة بالأخير جاء ظاهرا أم ضميرا ظاهرا يضرب خالد عمرا كيف يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجزم علامة الخير الضم الظاهرة بالأخير خالد هو الفاعل عمرا هو المفعول به منصوب بفتح الظاهرة بالأخير وهكذا قطف إسماعيل زهرة ويقطف إسماعيل زهرة أو يقطف يقطف إسماعيل زهرة الإعراب ديال المثال هو الإعراب هو الإعراب السابق أولا إذا قال المسلم في هذا فالظاهر ما تقدم ذكره والمدمر هذا يدخل القسم الثاني وهو المدمر وهذا هو الذي يحتاج إلى التفصيل قال والمدمر قسمان يعني المفعول به المدمر قسمان متصل ومنفصل أي أن المفعول به الذي يكون مدمرا ينقسم إلى قسمين القسم الأول متصل والقسم الثاني منفصل فما هو المتصل وما هو المنفصل فالمتصل تعريف المتصل كما تقدم ما هو هو الذي لا يبتدأ به أو لا يصح الابتداء به ولا يلي إلا في الاختيار وقال الشارح هنا أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار هذا هو المتصل حالش من أجل بيان القاعدة كلمتك أو كلمتك اعتبار المخاطب أو المخاطبة عرب لي كلمتك أو كلمتك كلمت عمر والتاء ضمير فاعل الكاف إذ الإعراب مفعول به لأن قبلنا أن الكاف إذا اتصل بالفعل كان مفعولا به وإذا اتصل بالاسم كان مضافا إليه نقلة طيب إذا الكاف الآن مفعول به ولا لا؟ أيوه ظاهر أم ضمير؟ ضمير لأنه دل على معناه بقارنة الخطار كلمته كا كا يا كل لا هذا الضمير متصل أم منفصل؟ متصل لماذا قلنا فيه إنه متصل؟ لأنه لا يبتدأ به لا يبتدأ به الكلام يمكن تقدم ذلك الكاف بوحده تقول كا كلمته يمكن هذا ما يمكنش لا إذا المتصل هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار يصح أن يعمله بعد إلا كيف نقول ما كلمت إلا كا يصح هذا ما يصحش ما يصحش في الاختيار اللهم في الضرورة الشعرية قد يصح الضرورة الشعرية الضرورة العالمة بها هذا المتصل والأمثلة بها ستأتي الاختيار كي يخرج للدورة قالوا أن المنفصل فهو يعني المفعول به ما هو ضمير منفصل ما هو الضمير المنفصل لا يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار حالش إياك نعبد وإياك نستعين إياك أجل الأرى إياك مفعول به مقدم مفعول به مقدم صح الابتداء به أم لا أي صح أن يأتي في أول الكلام أم لا صح أن يؤتى به في أول الجملة أم لا صح ها نحن نبدأ به إياك نعبد بدأنا به أم لا ماشي معنى أنه يعرب مبتدا لا المعنى أنه يؤتى به في بداية الجملة فيعرب مفعولا مقدما يعرب ايش مفعولا مقدما هذا هو المعنى ولا يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا يصح وقوعه ما نعبد إلا إياك ما نعبد إلا إياك يصح لو لم يصح شيء يصح بدون ضرورة يصح في الاختيار نقول هذا إذا المفعول به إما أن يكون ظاهرا وتقدم وإما أن يكون ضميرا والضمير إما أن يكون متصلا وعرفناه وإما أن يكون منفصلا وعرفناه فهمنا هذا؟ هذا كله يدخل في قول المصنف والمضمر كسوان متصل ومنفصل عرفنا هذا ولا لا؟ جيد بقي لنا أن نقول كل من المتصل والمنفصل فيه 12 صورة فهنا كل من القسمين المتصل والمنفصل فيه كم صورة؟ 12 صورة من أين نأخذ هذه الصور؟ كيف نأخذها؟ كيف نحصرها في هذا العدد؟ نأخذها كالتالي 2 للمتكلم و5 للخطاب و5 للغيبة كم هذه؟ 12 2 للمتكلم 2 في باب التكلم و5 في باب الخطاب و5 في باب الغيبة كلنا بحثنا لماذا 2 في المتكلم و5 في الخطاب و5 في الغيبة لماذا؟ لأن قلنا المتكلم إما أن يكون وحده وإما أن يكون مع غيره ولا لا؟ وإما أن يكون وحده وإما أن يكون مع غيره فإذا كان مع غيره سنحتاج إلى ضمير الجماعة ولا لا؟ نحتاج إلى ضمير الجماعة وإذا كان وحده فإما أن يتكلم عن نفسه بوحده وإما أن يعظم نفسه ويسير نفسه كأنه جماعة فيتكلم بلفظ الجماعة ولا لا؟ وعليه فاحتجنا إلى ضميرين إلى 2 واحدة للمتكلم وحده وواحدة للجماعة أو التعظيم فهم هذا؟ والأمثلة سنرى لماذا 5 في الخطاب؟ لأن المخاطبة إما أن يكون مفردا مذكرا وإما أن يكون مفردا مؤنثا وإما أن يكون تثنية له معا وإما أن يكون لجماعة الذكور وإما أن يكون لجماعة الإناث وكان هذه 5 وكذلك الغائب إما أن يكون مفردا مذكرا وإما أن يكون مفردا مؤنثا وإما أن يكون مثنى لهما وإما أن يكون جمعا للذكور وإما أن يكون جمعا للإناث فهذه 5 لا في يد الخطاب ولا في يد الغيبة مفهوم هذا؟ نعم وعلي أقول كل من القسمين المتصل والمنفصل فيه 12 صورة قال المصنف فيها فالمتصل 12 فالمتصل 12 وهي غادي يبدا من المتصل وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكنا وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن شحال هذه 12 صورة نبدأ في تركيب هذه الألفاظ في جملة مفيدة مع إعراب كل جملة والمصنف عبر بالضرب ضربني فلان عياذا بالله من الضرب ولذا اضطر الشاعر أن يغير المثال من ضربني إلى أعطاني وصلنا غير المثال من ضربني إلى أعطاني على كل حال إعراب واحد أعطاني محمد أعطى أو أطاعني أطاعني على كل حال أعطاني أو أطاعني أو ضربني أو كلمني فهمنا راه واحد الخلاف فين هو في الفعل المعنى ديالو شنو هو أما الإعراب والقاعدة واحدة إذا طيب أطاعني محمد عرفوا لي أطاعني محمد أطاع فعل ماض والنون نون الوقاية والياء مرمي على السكون ضمير متكلم وحده مرمي على السكون في محل نصب مفعول به يقول لنا محمد فاعل تأخر عن المفعول الفاعل تأخر عن المفعول لماذا تأخر؟ لأن المفعول به ضمير متصل ضمير متصل كيكون متصل مثل ذلك فهمنا هذا؟ ضربني محمد نفس الإعراب ضرب فعل ماض النون من الوقاية الياء مفعول به محمد والثاني. نقول هذا هذا المتكلم وحده، أرى المتكلم وحده ومعه غيره لا يطيعني، هذا ما زال المتكلم وحده لأنه من فعل مضارع. ها من فعل مضارع كيف نقول أطاعنا محمد أو أطاعنا آباؤنا أو أبناؤنا؟ على كل حال شوف الفاعل عبر شنو بغيت. فهمنا أطاعنا أبناؤنا أو أطاعنا تلامذتنا أو أطاعنا الناس إلى آخره. طيب كيف الإعراب؟ أطاعة العماد النون من الوقاية ألي مفعول به كما تقدم لا لا الآلف نعم الآلف لا لا لا لا مبني على السكون في محل نصب مفعول به لا هذه ما تقدمش إلى الفاعل. هنا الآن يشكل قولنا دل على الفاعل أو دل على المفعول؟ دل على إيش؟ على المفعول. الفرق بينهما ما هو؟ لأن التي تدل على الفاعل يكون ما قبلها ساكن، والتي تدل على المفعول يكون ما قبلها لا مفتوح محرك. نقول أطاعنا أو أطعنا، إذا قلنا أطعنا بشبع أشتكن فاعل، إذا قلنا أطاعنا لا أشتكن مفعول به. إذا الآن كيف نقول أطاعنا أو أطعنا؟ أطاعنا، إذا فلا مفعول به، مرجع السكون في محل نصب مفعول به. نعم إن هذا إما الجماعة إما التعليم، والفرق بين الجماعة التعليم لا نعرف، الجماعة إما معه غيره والتعليم ليس معه غيره ولكن يعظم نفسه ويصورها في مرتبة الجماعة. كذلك ضربنا، ضربنا محمد إعراب واحد، ضربت عماد ولا في غير مرجع السكون في محل نصب مفعول به ومحمد هو ومبعد هو الفاعل. هكذا به المتكلم. أنا ندخل الآن في الخطاب، ضربك أو أطاعك ابنك، أطاعك ابنك، أطاع فعل مات ياك الكاف نرمي على الفتح، أطاعك ك نرمي على الفتح في محل نصب مفعول به، ابنك ابن فاعل ابن مضاف الكاف مضاف إلى الكلام، لأن تقدمتنا القاعدة قلنا أن الكاف وهو ضمير إذا اتصل بالفعل كان مفعولا به، وإذا اتصل بالاسم كان مضافا إليه نقله لكل له ها هو كاف وحي كاف. فلما اتصل بأطاعة أشعرنا مفعول به، ولما اتصل بالاسم ابن أشعرنا مضاف إلى الكلام. هذه القاعدة الكاف لها حل حل. أرى الصورة الثانية في باب الخطاب، ضربك أو أطاعت ابنك، الإعراب أطاع أو ضرب فعل مات كي كاف الخطاب مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، ابن هو الفاعل، ابن مضاف والكاف مضاف إليه مثله. أرى الخطاب مثنى للذكور والإناث، كيف نقول ضربكما أو أطاعتما فلان؟ أطاعة الولاد مبني على الفتح المحلي أربعا، كاف الخطاب مبني على الضم في محل نصب، والميم مفعول به في محل نصب مفعول به، والميم والألف يدلان على المثنى، يدلان على المثنى على التثنية. فهمت هذا؟ أما المفعول به هو ضمير هو الكاف، فنقول الكاف كاف الخطاب مفعول يعني مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وأما الميم والألف فيدلان على التثنية. على جماعة الذكور في الخطاب كذلك ضربكم أو أطاعكم فلان، أطاعت علمات مبني على الفتح لا نحن لا نرى، الكاف كاف الخطاب مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم تدل على جماعة الذكور، جماعة الذكور نعم المخاطبين، ومن بعدها يكون هو الفاعل أطاعة فلانة. على جماعة الإناث ضربتن أو أطاعتن نفس الإعراب، أطاعت الإناث الكاف كاف الخطاب مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون يدل على جماعة الإناث، لأن بعده هو الفاعل أطاع كلمة فلان. هنا جيد، لأن المخلوق دار الغيرة لازلنا مع المتصلة، لازلنا مع الضمير المتصل اللي هو مفعول به، يعني كل باب الغيبة الغائب إلا أن يكون مفردان مذكران أو مؤنثان أو تثنية أو جماعة الذكور أو جماعة الإناث. خمسة، أولا أطاعه أو ضربه، أطاعه فلان أو ضربه فلان، أطاع كلمات من الفتح نحن له من الإعراب، هو الهاء ضمير الغيبة، هكذا الهاء ضمير الغيبة مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وما بعده بفلان هو الفاعل. أرى المؤنث أطاعها أو ضربها، أطاع نفس الإعراب، فهمنا؟ أطاعت الإمام لأن فتح نحن له الإعراب، ها ضمير الغائبة، ضمير الغائبة زين مبني على سكون الألف، ها ضربت الألف في محل نصب مفعول به، وما بعده الفاعل. على التثنية أطاعهما أو ضربهما، ياك أطاعة العماد مبني على الفتح محل الإعراب، هو الهاء هاء الغيبة، هاء الغيبة مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم والألف يدلان على التثنية. أرى الغائب جماعة ذكر الغائب ضربهم أو أطاعهم، أطاعة العماد يعني الفتح محلها الإعراب، هم الهاء هاء الغيبة مبني على الضم في محل نصب مفعول به، الميم تدل على جماعة الذكور الغائبين، تدل على جماعة الذكور انتهى. ومن بعده فاعل، على جمع جماعة الإناث ضربهن أو أطاعهن نفس الإعراب، أطاعة العماد يعني الفتح محلها الإعراب، الهاء هاء الغيبة مبني على الضم في محل نصب مفعول به، النون يدل على جماعة الإناث، ومن بعده فاعل. شحال هذه الصور إذا؟ نعم هذه ناس غير الصور، هي اللي قال فيها المسلمين، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. الشارح بدل الأمثلة بلاش، أطاعني أطاعنا أطاعك أطاعتي أطاعكما أطاعكم أطاعكم أطاعكن، أطاعه أطاعها أطاعهما أطاعهم أطاعهن، لا يمشي المثال. الآن مدخول منفصل مفعول به وهو ضمير منفصل، وعرفنا أن الضمير المنفصل هو الذي يجيء في بداية الكلام أو يقع بعد إلا في الاختيار، فإن هذا يلا نبدأ بالأمثلة. قال المصنف وهي والمنفصل 12 وهي إيايا وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكن إلى آخره. إن شاء الله يعني اذكروا هذا في جملة، نرجع للمتكلم نقول إيانا كلم، إيايا كلم، إيايا كلم فلان، عرض إيايا كلم فلان، إيا هكذا تفصيل، إيا ضمير نصب منفصل، شو هي إيا؟ ضمير نصب منفصل مبني على السكون، إيا سكون ألف ولا لا؟ مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، مفعول به مقدم، فهمنا؟ أريد إيا أشمل إعراب ولا؟ ضمير نصب متصل منفصل، منفصل مبني على السكون أو على سكون ألف إيا، مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. جيد، دي إيا إيا يا يا شكت شكت شنو هذيك؟ حرف يدل على المتكلم، أما الضمير أين هو الضمير؟ الراجح عند المحققين من علماء النحو أن الضمير هو إيا فقط، أما ذكر الحروف الزائدة فهي حروف تدل على المعاني، هلا إما تدل على المتكلم وحده أو تدل على المتكلم مع غيره أو تدل على المخاطب أو على المخاطبة أو على التثنية أو على الجمع إلى آخره كما سنرى. نقول هذا وعليه فنقول اللي هو ضمير هو إيا، أما بإيا إيايا هل هي التانية فهي حرف يدل على المتكلم. فهنا هذا جيد، قلنا إيايا كلما فلانية كلما فلانية ذات هي فاعل، فالمفعول هنا تقدم لأنه ضمير منفصل. فهنا هذا أيضا فإذا القيس على هذا الأمثلة الأخرى كيف نقول إيانا كلم فلان يا كلنا نفس الإعراب، إيا ضمير نصب منفصل مرمي على السكون في محل نصب مفعول به مقدم ذكنا شنية حرف يدل على الجماعة أو التعظيم، يا كلنا ضمير أداة فلان إيانا كلم فلان.